بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، صورة من حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، نعيش دقائق مع قصة تدل على كيف كان الصحابة يعيشون وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل معهم في ذلك. روى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، أي يلصق بطنه بالأرض من شدة الجوع، وإن كنت لأربط الحجر على بطني من الجوع. والجوع إذا اشتد بالإنسان، إذا كان قائما يسقط، فلن يستطيع أن يقوم إلا إذا ربط شيئا على بطنه. وإن كنت لأربط الحجر على بطني من الجوع فقعدت على طريقهم يوما، أي على طريق الصحابة الذين يمرون من هذا الطريق وطريق النبي عليه الصلاة والسلام. فمر بي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فسألته عن آية وإنها لمعي، وما سألته إلا ليشبعني. قال: فمضى ولم يطعمني، يعني أجابه عن الآية ثم مضى أبو بكر. قال: ثم مر عمر فسألته عن آية وإنها لمعي، وما سألته إلا ليشبعني. فدخل بيته ثم خرج فأخبرني بها ثم مضى. وهذا يدل أنه يستحب للإنسان أن لا يظهر حاجته للناس، إنما يعرض بحاله للناس إذا اضطر إلى ذلك. قال: فمشيت غير بعيد فخررت على وجهي، فمر بي الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رآني تبسم وعرف ما في وجهي وعرف حالي، رأى حاله. فوق النبي صلى الله عليه وسلم من فطنته عليه الصلاة والسلام رأى حاله، فعرف ما في نفسه ولماذا جلس في قارعة الطريق. فقال أبا هر: قلت لبيك يا رسول الله. قال: الحق. قال: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحقته حتى أتى بيته، فدخل فاستأذن لي فدخلت، فرأى قدحا فيه لبن، قدح إناء صغير فيه حليب، فقال: من أين لكم هذا؟ وهذا فيه أن الرجل إذا وجد شيئا غريبا في بيته أن يستفسر عنه، وهذا من حسن القوامة على الأهل. فقال: من أين لكم هذا؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. فقال أبا هر: قلت لبيك يا رسول الله. قال: فالحق إلى أهل الصفة فادعهم إلي، فالحق إلى أهل الصفة فادعهم إلي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لم يكن لهم أهل ولا مال ولا يلوون على أحد. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتته صدقة بعث بها إليهم، وإذا أتته هدية أصاب منها وبعث إليهم منها فأشركهم فيها. قال: فساءني ذلك. قال أبو هريرة: فساءني ذلك، فقلت، أي في نفسي، وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كم اللبن؟ قدح. وإن كنت لأحق به أن أصيب منه شربة فأتقوم بها، يعني أنا اللي حالي كذا والرسول استتبعني، أنا أحق بشربة من هذا اللبن. وإذا دعوتهم فجاءوا كنت أنا الذي أسقيهم، يعني أنا لن أشرب أول واحد، إنما سأشرب في آخر القول، فما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. قال: ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. وهذا فيه وجوب طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن السنة يستمسك بها وتتبع، وإن خالفت المحسوسات التي يشاهدها الإنسان بأعينهم. فإذا رأى الإنسان شيئا وعقله يرى يقينا أن السنة تخالفه، فالواجب عليه يتبع السنة ولا يضرب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمثال. فالسنة تعظم وتتبع وتجل ولا تحكم فيها العقول. قال: فلم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم. قال: فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم. وهذا فيه أن الإنسان إذا دخل بيت غيره عليه أن يستأذن. قال: حتى إذا أخذوا مجالسهم من البيت، وأهل الصفة كانوا 70، كانوا 70 رجلا، حتى إذا أخذوا مجالسهم من البيت، قال أبا هر: قلت لبيك يا رسول الله. قال: خذ هذا القدح فاسق القوم. قال: فأخذت القدح فكنت أدفعه إلى الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يدفعه إلي فآخذه فأدفعه إلى الرجل فيشرب حتى يروى، حتى انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. وهذا فيه أن ساق القوم من إكرام الضيف أنه يقدم الشيء المتحرك لواحد ثم يأخذه هو ثم يعطيه للآخر. يعني إذا عندك أضياف وأردت أن تبخرهم مثلا، تعطي المبخر لهذا الرجل ثم تأخذه منه ثم تستلم ثم تعطيه للآخر، فليس من المروءة إكرام الضيف. وهذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يقول يرجع للعرف، ومنهم من يكون الأكمل أن صاحب البيت والمضيف هو الذي يباشر الضيافة. قال: حتى انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. قال: فأعطيته القدح. أبو هريرة هو الخادم. قال: فوضعه على يده ثم نظر إلي فتبسم، فقال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: أجل يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. وهذا فيه أن السنة الإنسان إذا أراد أن يأكل أو يشرب عليه أن يجلس، وقد زجر النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما، وذكر أن الذي يشرب قائما الشيطان يشرب معه، وذكر أن الذي لو يعلم الذي يشرب قائما ما عليه لما شرب أحد قائما. قال اقعد فاشرب. قال فقعدت فشربت، ثم قال اشرب فشربت، ثم قال اشرب فشربت، يعني كأنه يخشى إذا شرب كثيرا يفنى اللبن. قال فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. قال فناولني، فناولته القدح فحمد الله، حمد الله على هذه الكرامة. قال وسمى وشرب الفضلة. وهذا فيه أن شرب الإنسان من فضلة أخيه لا بأس بها أبدا، وليس فيها تحرج شرعي، ولا ينبغي أن يقع في النفس تحرج منها. يعني لو إناء لبن إناء ماء ثم شرب هذا ثم هذا ثم هذا حتى وصلوا 50 و60 سنيتحرج. القهوة إذا شرب منه شيء ثم أعطاه الآخر لا يتحرج، سؤل المؤمن طهور. قال فشرب الفضلة. فهذه القصة فيها كيف كان الصحابة وكيف كانت حياتهم وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم، ولم يكن في بيته شيء، إنما يهدى إليه شيء فيسقي قومه وصحابته، ولم يكن يستأثر بدنيا عن أصحابه، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فالهدي هديهم والحياة حياتهم. أردت أن أذكر بهذه القصة اللطيفة التي فيها معان كثيرة، وفي القصة أيضا فضيلة لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه عظم تعظيم الصحابة لسنة الرسول عليه السلام واتباعهم لها وعدم مخالفتهم. هذا من أعظم سبل النجاة للناس في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله عز وجل يتمم علينا وعليكم النعم، وأن يوفقنا للسنة ويحيينا عليها ونميتنا عليها، ونحشرنا في زمرة نبينا عليه الصلاة والسلام مع صحابته، وأن لا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله، إنه ولذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.